لان احنا برضه ما زال عندنا خطر داخلي، ولازم نرجع نفكر المواطنين. ده اللي احنا بنقوله من زمان، ما ينفعش الطيور تعيش مع انواع اخرى من الحيوانات او البني ادمين، نفس الحكايه. نعم والاشتراطات الصحيه اللي متعود عليها بالنسبه الحاجات البسيطه، غسيل الايد بميه وصابون، ده ابسط حاجه، والزحام الشديد بلاش منه الايام دي. يعني دي حاجات بسيطه ممكن الاهتمام بتغذيه الاطفال طبعا خاصه لرفع المناعه، كل دي حاجات لازم نتعود عليها، نتعود على ايدينا ان لازم كل شويه نغسل ايديه. استطاع فيروس أنفلونزا الخنازير أن يغزو الولايات المتحدة، وذلك بعدما تسبب في مقتل 15 مكسيكيا وإصابة المئات هناك. تطورات الأزمة في المكسيك والولايات المتحدة نتابعها في حوار الزميل فوزي عمران. الأستاذ طارق راشد مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بواشنطن، يعني سيادتك بعد الذعر الذي أثار معظم سكان العالم، يعني ما هي الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الولايات المتحدة لمواجهة إنفلونزا الخنازير؟ حتى الآن لا تعد الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة سوى إجراءات وقائية ودفاعية ضد انتشار الفيروس، وهي تعليمات عامة للسكان ونصائح أكثرها نصائح صحية واجتماعية، من الحرص على عدم العطس او عدم، اذا كان الشخص مصاب باي نوع من الانفلونزا يجب عليه ان يظل في البيت او يواصل دائما غسل يديه بالماء والصابون، وان يتجنب الاحتكاك بالتجمعات السكانية الكبيرة، وان يضع كمامة على فمه، وان يراعي في اذا اصيب اصابه وجد نفسه مصابا اصابه شديده الا يغادر بيته، وان يكون حريصا على عدم الاحتكاك بافراد اسرته، ويتخذ الاجراءات الوقائيه داخل البيت، وان يتناول الادويه المعروفه المضاده للفيروسات، ومن اشهرها هنا في الولايات المتحده دواء تاميفلو، وهو مضاد للفيروسات عامه وليس خاصه للفيروس الانفلونزا الخنازير الذي لم يتم حتى الان اختراع تشكيل او تكوين مصل مضاد له او لقاح مضاد له حتى الان، ولا ينتظر ان يتم التوصل الى مصل مضاد لهذه الانفلونزا حتى تقترب هذه العدوى من نهايتها، لان التجارب والاختبارات التي تجرى على الفيروس من اول طور من اطواره حتى نهايتها. استاذ طارق، يعني هل هناك اجراءات يعني غير عاديه في المطارات والموانئ الامريكيه؟ هو اللي صدر حتى الان هي اعلان حاله طوارئ عامه في حاله طوارئ صحيه عامه، ولكن لم يتصدر اي تعليمات رسميه بخصوص اغلاق الحدود او اغلاق المطارات او منع السفر او شيء من هذا القبيل، لكن الاجراءات ما زالت قاصره على اجراءات داخل المطارات وداخل تجمعات النقل العام، من ارتداء الكمامات واحيانا فحص كل من يشتبه في انه مصاب، من حيث اذا راوه يعطس او راوه يكح او هذا شيء من هذا القبيل، يضطروا في المطارات هناك وحدات صحيه انشات لهذا الغرض مخصوص بشكل خاص لفحص المرضى المشتبه في اصابته. ويستمر اللقاء في المشهد السياسي، ونتحول إلى القضية الفلسطينية. سمت إسرائيل أذانها أمام كل النداءات الموجهة إليها لتجنيد أوامر هدم منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية، وكأن لا حياة لمن تنادي. حول عملية تهويد القدس الجارية أجرينا الحوار التالي. دكتور حنا عيسى، أستاذ القانون الدولي جامعة القدس. دكتور حنا، يعني الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لتجنيد أوامر هدم منازل العرب بالقدس الشرقية. دكتور حنا، يعني هذه ليست المرة الأولى التي توجه فيها الأمم المتحدة دعوة لإسرائيل لعدم هدم منازل بالقدس الشرقية، يعني باعتقادك هل هذه الدعوة يمكن أن تلقى استجابة هذه المرة، خاصة بعد تولي نتنياهو وليبرمان؟ بكل تأكيد واجب هيئة الأمم المتحدة أن تصدر مثل هذه البيانات التي تدعو فيها إسرائيل لعدم هدم المنازل، لكن هي بيانات تحمل في طياتها بعد إنساني لا أكثر ولا أقل، لا تلزم إسرائيل ولا تفرض على إسرائيل. فما صدر اليوم أو بالأمس ليلا هو بيان عن مكتب الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة يدعو إسرائيل لعدم هدم منازل السكان المقدسيين في مدينة القدس. إسرائيل غير مختلفة لمثل هذه البيانات أو النداءات، وبالتالي يعني إصدارها من عدم إصدارها لا يؤثر على إسرائيل مطلقا بحسب الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، إن كانت في اليمين أو اليسار أو الصفور أو الحمائم، كلها في طبقة واحدة. وبالتالي هذه البيانات إن لم تكن صادرة عن مجلس الأمن الدولي ضمن النصوص البند السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة، إسرائيل لن تكون بالالتزام بأي شيء، وهي تعودت على مثل هذه البيانات التي تقدر بالآلاف بل بمئات الآلاف بالأكياس بالأطنان، وهي لا تؤثر لا من قريب ولا من بعيد على إسرائيل. وبالتالي نعم. هي فقط للرأي العام الدولي بأن هيئة الأمم المتحدة قامت عن ظهرها وأصدرت بيان. نعم دكتور حناني، ما هو سيداتي سادتي متابع برنامج الجريدة الناطقة، ضمن فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم من القاهرة بعد أذان العشاء الذي حان الآن موعده 9:03. الله أكبر الله أكبر. أذن الشيخ عبد العظيم زاهر لصلاة العشاء في القاهرة، حيث نتابع فترتنا الإخبارية الرابعة وبرنامج الجريدة الناطقة. دكتور حناني، ما هو رأي القانون الدولي وما هي أهم المواثيق والقوانين الدولية التي يمكن أن تجبر إسرائيل على وقف هذه الأنشطة؟ أولا هناك يوجد اتفاقيات دولية، وخاصة الاتفاقية الرابعة لعام 1949 التي تلزم إسرائيل بعدم هدم بيوت المواطنين الفلسطينيين، ويجب الحفاظ عليها بحسب نص المادة 49 من الاتفاقية، حيث لا يجوز لسلطة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة أو عامة تخضع لجماعات أو مؤسسات إلا إذا كانت عملية التدمير تقتضي حتما هذه المسألة، بمعنى آخر فتح طرق في أثناء الحرب، وبالتالي لا يوجد أي حرب، وهذه مبنية من أجل السكن. وهناك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أكد على حق المواطن في السكن، وهناك العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والاقتصادية لعام 1966 ينص على ذلك، وهناك اتفاقية إصلاح لعام 1907 التي تدعو دولة الاحتلال بعدم القيام بتغيير أي شيء قبل بداية الاحتلال، وبالتالي ما تكون به إسرائيل هو مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني بشقيه، قانون الحرب وقانون السلم. نعم دكتور حناني، الأوامر الإسرائيلية الأخيرة كانت قد صدرت بتدمير منازل في القدس الشرقية بتصل إلى 1500 منزل، يعني باعتقادك ما هي أهم الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب على هذه الأوامر، خاصة أن المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام وصف أيضا الوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه مزعج للغاية؟ كل تأكيد، هذا أولا تعويض لمدينة القدس، ثانيا هو طرد السكان المقدسيين لتفريغ المدينة من طابعها العربي المسيحي الإسلامي، وبالتالي لأن يكون طابع يهودي، هذا هو الهدف الأساسي لأن تكون العاصمة الإسرائيلية عاصمة إسرائيل الأبدية بمعنى القدس الغربية والقدس الشرقية بحسب نص قانون الكنيسة لسنة 1980 الذي اعتبرها عاصمة أبدية لدولة إسرائيل، وبالتالي هي لا تريد أن ترى أي عربي أم مسيحي في هذه المدينة، وهذه السياسة تتبعها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ عام 1967 وحتى يومنا هذا. ونتحول إلى الاضطرابات التي شهدتها عواصم العالم. جاء عيد العمال وكانه فرصة لأصحاب المطالب للتعبير عن غضبهم ومطالبهم عبر تنظيم المظاهرات والإضرابات في عديد من عواصم العالم. فقد شهدت فرنسا وتركيا وأوكرانيا مصادمات بين الشرطة والمتظاهرين عكرت صفو الاحتفال العمالي. تقرير الزميلة فوقية البدري بالمزيد من التفاصيل. شهد اليوم عدد من عواصم العالم اشتباكات ومظاهرات بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، ففي تركيا اندلعت مصادمات بين قوات الشرطة ومجموعات أثرية في اسطنبول خلال احتجاجات بمناسبة عيد العمال، حيث قامت قوات الشرطة بإطلاق الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه. وفي ألمانيا اندلعت أعمال عنف في كل من هامبورغ وبرلين، حيث وقعت مصادمات عنيفة بين قوات الأمن ومئتي مواطن قاموا بإشعال الحرائق وقصف قوات الأمن بالزجاجات الفارغة والحجارة، كما تظاهر العشرات الذين ارتدوا زيا أسود وقاموا برشق قوات الأمن بالحجارة والزجاجات الفارغة وأشعلوا الحرائق. وفي مدينة كوبنك الألمانية اندلعت تظاهرات غير سلمية من جانب اليمينيين المتشددين، كذلك في مدينة هانوفر الألمانية وبعد قرار من المحكمة الدستورية العليا بحظر التظاهر من جانب اليمينيين المتشددين، تظاهر 1000 يميني متشدد في هانوفر مقابل 10,000 في مدينة ماينز الألمانية. وفي موسكو اعتقلت الشرطة بعض عناصر حركة يسارية متطرفة أثناء مسيرة احتجاج ضد الحكومة، وتتوقع مصادر الشرطة الروسية خروج مئات الآلاف في مسيرات احتجاج بأنحاء البلاد بمناسبة الاحتفال بعيد العمال. وقد ولدت فكرة الاحتفال بعيد العمال في استراليا عام 1856 عندما قرر العمال هناك تنظيم يوم للتوقف الكامل عن العمل، ومن استراليا بدأ الاحتفال ينتشر في البلدان الأخرى حتى شمل العالم بأسره. في البداية كان مقررا أن يكون هذا الاحتفال في 21 من أبريل ويحتفل به مرة واحدة فقط، ولكن في عام 1888 حددوا الأول من مايو عام 1890 للاحتفال بعيد العمال. إلى سريلانكا. بات الجيش السريلانكي قاب قوسين أو أدنى من إنهاء الوجود المسلح لمتمردي نمور التميل والقضاء على شوكتهم تماما. وتبقى أزمة المدنيين العالقين على جبهة القتال هي الخط الفاصل بين تحقيق النصر أو استمرار الوضع القائم. الرسالة التالية ومزيد من التفاصيل. نشد الرئيس السريلانكي ماهيندا راجاسيكسي المواطنين اليوم التميل بالفرار من مناطق القتال الدائر بين القوات الحكومية ومتمردي نمور التميل. وقد دمرت القوات البحرية السريلانكية في وقت سابق اليوم الجمعة 3 زوارق بحرية تابعة للمتمردين التامين، مما أكثر عن مصر 23 من كوادر حركة التمرد. ويأتي ذلك بقطع أعلن متمرد التامين وقفا لإطلاق النار من جانب واحد، وهو ما وصفته القوات السريلانكية بالخدعة، مؤكدة أنه تم فقط وقف استخدام العمليات العسكرية من جانبها والمتمثلة في القصف الجوي والمدفعي الثقيل، خوفا على أرواح الأبرياء من المواطنين التميل المحاصرين بمناطق القتال، وليس وقف إطلاق النار. واستبعد الرئيس السريلانكي وقف الهجوم العسكري ضد متمردي نمور التميل، وخير المتمردين بين الاستسلام أو القتل، مشيرا إلى أن العملية العسكرية ضدهم هي عملية إنسانية على حد قصده. وقال راجاسيكسي: ليس لدينا خطط لوقف إطلاق النار مع النمور التامين، ولكن لديهم القليل من الوقت لإلقاء السلاح والاستسلام، رغم أن عملياتنا العسكرية في مراحلها الأخيرة. وكانت الجهود الدولية التي قادها وزير خارجية فرنسا وبريطانيا منذ يومين قد باءت بالفشل، بعد أن رفض الرئيس السريلانكي الاستجابة لمطالبهما بوقف القتال مع المتمردين التامين، مؤكدا أنه لن يخضع للضغوط الدولية، إلا أنه تعهد بدلا من ذلك لإنقاذ المدنيين التامين في مناطق القتال. وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميلباند ونظيره الفرنسي برنارد كوشنير قد أعلن يوم الأربعاء الماضي عقب متحدثين مع المسؤولين في كولومبو أنهما أخفقا في إقناع الحكومة السريلانكية وقت هجومه على متمردي نمور التامين للوصول إلى المدنيين المحاصرين. ومن جانبها فضغط الولايات المتحدة على سريلانكا من أجل وقف القتال الدائر لإنقاذ المدنيين الذين أصبحوا في مرمى النيران من الطرفين، حيث قررت واشنطن تأجيل قرض من صندوق النقد الدولي لسريلانكا للضغط على كولومبو لبذل مزيد من الجهد لمساعدة المدنيين المحاصرين في آخر موقع للمتمردين التامين الذين خضوا حرفا على مدى 25 عاما من أجل إقامة وطن عرقي مستقل بقومية التامين. وتقدر الأمم المتحدة عدد المدنيين المحاصرين في مناطق القتال في سريلانكا بحوالي 50,000. من الهند سيد النشار مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط لأخبار الإذاعة. ولا نزال في المشهد السياسي ونتحول إلى أزمة بيونغيانغ النووية. أثار المشهد الجاري حاليا بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة العديد من التساؤلات حول مستقبل هذا الملف ونتائجه على المستوى الإقليمي والدولي. نظرة على ملف بيونغيانغ النووي في الحوار التالي. سيادة اللواء دكتور ممدوح حمد عطية الخبير الاستراتيجي والمحلل العسكري، يعني هل تعتقد سيادتك أن عدم مشاركة كوريا الشمالية في المباحثات السداسية حول برنامجها النووي سيؤدي إلى نقطة اللا عودة أم هي مناورة من جانب كوريا الشمالية؟ لا، في الحقيقة هي مش نقطة اللا عودة ولا حاجة، ولكنها مناورة. هي كوريا الشمالية محتاجة دعم اقتصادي ومحتاجة تنفيذ خطة الإطار التي كان يثار جدل بشأنها مع الولايات المتحدة الأمريكية. هي العملية مشاكل اقتصادية عندها والتزامات يجب على أمريكا أن تؤديها لقاء أن تكف كوريا الشمالية عن أن تمضي في برنامجها النووي العسكري، لأن ده بيهدد كوريا الجنوبية حليفة أمريكا وأيضا يخوف اليابان. فعلى هذا الأساس هو القصة فيها أخذ وعطاء، على أساس كوريا الشمالية تحصل على أحسن مكاسب واللي انا بلاحظه دلوقتي ان رئيس اوباما متجه اتجاه عالمي لتخفيف الترسانة النووية العالمي حتى بينه وبين روسيا الاتحادية. وحتى الان لم يقترب من ترسانة اسرائيل لان هو يعتبرها جزء من الترسانة الامريكية. ودي في الفلسفة في هذا الموضوع. انما انا شايف ان كوريا الشمالية حتى لو اقلعت عن برنامجها النووي فهي النوها وعندها واصبحت وفي اكتوبر 2006 جربت قنبلة عيارها 2 كيلو طن تحت سطح الارض. خلاص يبقى اذا كونها تقدم على اي تجربة جديدة ده مش بعيد في استطاعتها هذا وهي كل القصة مناورات. وارجو ان يكون الرئيس اوباما اكثر عدلا من سابقه ويبص فيما يتعلق بمنع الشر على طول وعرضه ينظر في جميع المناطق الاخرى يعني وليس فقط كوريا الشمالية. يعني سيادتك يعني هل تتوقع ان هناك مرونة امريكية ستكون في خلال الايام القادمة مع كوريا الشمالية بخصوص؟ اكيد اكيد ما رآه الرئيس اوباما من فشل ذريع لسابقه في ادارته لعلاقاته العالمية هيخليه يتريث حتى في ادارته الملف النووي الايراني وايضا في الملف النووي الكوري الشمالي. ولان هو بيعاني من مشكلات في العراق كثيرة جدا وفي افغانستان كثيرة جدا وحلفائه وايضا في باكستان ومش قادر يلم الموضوع هناك حتى بتوع طالبان هناك عاملين له مشاكل عديدة. واصبح الرئيس اوباما بيخشى على الترسانة النووية الباكستانية نفسها من ان تتسرب الى ايدي اعضاء الحكومة وطالبات ودي تبقى مصيبة الموقف. يعني من الملاعب في الوقت الذي يستعد فيه فريق الاهلي لكرة القدم لمباراته غدا امام كانو بيلرز الناجري في بطولة رابطة الابطال الافريقية بدأ وكأنه يستعد للخروج من النفق المظلم الذي أدخل نفسه فيه بيده في الدور العام. الناقد الرياضي السيد البدوي معنا للتعليق. يلتقي غدا إن شاء الله فريق النادي الأهلي مع كانو بيلرز النيجيري في لقاء العودة في استاد الكلية الحربية. وفريق النادي الأهلي كما نعلم جميعا يحارب في جبهتين حاليا، الجبهة الأولى وهي بطولة الدوري والتي ينافس فيه النادي الإسماعيلي على اللقب وبعد تساويهما في عدد النقاط، والجبهة الثانية هي بطولة الأندية أبطال الدوري والتي يلعب فيها لقاء العودة غدا إن شاء الله بملعب الكلية الحربية أمام كانو بيلرز النيجيري. كان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى بتعادل الفريقين بهدف واحد لكل منهما، وهي فرصة طيبة للنادي الأهلي من أجل الصعود إلى الدور التالي، خاصة وأن أي نتيجة سوف تكون بمثابة نقطة انطلاق للنادي الأهلي للوصول إلى الأدوار النهائية في البطولة المحببة إليه والتي يعتبر هو صاحب اللقب الأكثر فيها طوال هذه الفترة. فريق النادي الأهلي استعد جيدا ويعلم جهازه الفني بقيادة مانويل جوزيه أن هذا اللقاء سيكون هو بمثابة نقطة انطلاق في دوري الأبطال الأفريقي بعيدا عن التفكير في الدوري المحلي لحين عودته مرة أخرى إن شاء الله لمواجهة فريق الترسانة. الجهاز الفني وضع خطة كاملة بعد أن شهد الفريق في نيجيريا وعرف أماكن القوة والضعف، وهو يلعب على الحصول على نقاط المباراة الثلاثة من أجل الصعود ولا بديل غيره أمام الجماهير الأهلوية من أجل مصالحتها واستعادة الثقة من جديد في المنافسة على قمة الدوري. وسيكون هذا اللقاء هو بمثابة عصفورين بحجر واحد، هو الاطمئنان على اللاعبين العائدين والذين يشاركون بعد عودتهم من الإصابة في صفوف الفريق، كما ان فريق النادي الاهلي سوف يطمئن على لاعبيه في المباريات القادمه والتي يستكمل فيها الدوري ان شاء الله. الجريده الناطقه. غدا إصدار جديد. كان معكم من أسرة تنفيذ المتابعة الإخبارية سعيد سعدة، الهندسة الصوتية محمد ياسين، والإخراج وحيد الهواري. إلى هنا سيداتي سادتي تنتهي فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، قدمناها لكم من القاهرة، كان معكم مها حسان. هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة. مساء الخير، اهلا بكم معنا ولقاء جديد في هنا القاهرة. في الواقع يعني هذا المساء يشهد احتفاءنا بشاعرين، الشاعر الكبير احمد عبد المنعم الحجازي صام لسنوات عديدة عن كتابة الشعر او عن قرض الشعر، هذا المساء وفي الاهرام نشر قصيدة جميلة عنوانها خارج الوقت. اليوم نحتفي ايضا بشاعر اخر له بصمته الشعرية سواء في الغزل او الثورة، انه الشاعر نزار قباني. اهلا بكم الى لقاء هنا القاهرة مساء الجمعة. وماذا لدينا من عناوين اخرى ميادة؟ لدينا موضوعات اخرى منها مرسى فيروس غامض يهدد حياة المصريين. ما زال هنا القاهرة يتابع اخر الاجراءات والتطورات في انفلونزا الخنازير. والجامعات المصرية خارج الترتيب العالمي. الهاكرز يهدد الحكومة الالكترونية. وانشاء خط سكة حديد يربط بين الفيوم والجيزة. من الناس للناس مع امل مصطفى، والمزيد من الوظائف الجديدة بالقطاع الخاص. وايضا يعني ايه كلمة وطن مع الشيخ احمد التركي والقس إبراهام ميخائيل. أهلا بكم. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. البيوت حواديت والشوارع ناس، القلب له نبضه والكل له احساس، نهمته نسمعه ونقوله بميكروفون والناس. هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة، يرصد نبض الشارع المصري. هنا القاهرة، موسيقى المقدمة والنهاية دكتور جمال سلامة. هنا القاهرة، طريق عمل اليوم رئيس التحرير أشرف أنور، الإعداد أحمد دياب. معكم على الهواء عبد الرحمن رشاد، أمل مصطفى، وميادة السعيد. على هندسة الهواء نادر راشد. هنا القاهرة، الإخراج دكتور محمد لطفي. نبدأ من هناك من الواحة الجميلة من الفيوم، حيث استقبل دكتور جلال مصطفى سعيد محافظ الفيوم سفير الصين في القاهرة، وتم خلال اللقاء الاتفاق على دعوة عدد من رجال الأعمال الصينيين للمساهمة في إقامة عدد من المشروعات الاستثمارية التي تقرر عرضها عليهم، من بينها إقامة خط السكك الحديدية يربط بين الفيوم والجيزة مارا بالمنطقة الصناعية في كوم أوشيم بطول 7 كيلومترات، وأيضا بالمنطقة عدد من المصانع في المنطقة الصناعية ومشروعات سياحية في شمال بحيرة قارون. معنا الآن على تليفون الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ الفيوم. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. يعني حضرتك دكتور جلال، حدثنا عن هذا الاتفاق الذي تم بين سيادتكم وبين سفير الصين من أجل إنشاء خط السكة الحديد الجديد. والله تحياتي لشاتك ولشاب المستمعين جميعا، وبعانيكم طبعا على هذا البرنامج الجميل. يعني شكرا دكتور. الموضوع طبعا ان محافظة الفيوم من المحافظات اللي يعني بيربطها بشبكة الشيخة الحالية المصرية خط من الوسطى في بني سويف، وده بيخلي المسافة ما بين القاهرة والفيوم بالشيخة الحالية تصل حوالي 3 ساعات ونص 4 ساعات، في حين المسافة العادية بالسيارات بتاخد أقل من ساعة يعني ما بين الجيزة والفيوم. حجم الحركة الركاب والبضائع بين الفيوم والقاهرة في تزايد مستمر، احنا بنتكلم على حجم حركة حوالي 60 إلى 70 ألف رحلة فرد من الفيوم إلى القاهرة والعكس كل يوم تقريبا يعني، وده حجم حركة كبير جدا. فاحنا طبعا كان بيجيلنا السفير الصيني، واحنا بينا وبين الكثير من الولايات الصينية سفيرات تآخي وتعاون، واحنا عرضنا عليهم مجموعة من المشروعات الاستثمارية المهمة في محافظة الفيوم، وبينها مشروعات في التنمية السياحية والتنمية الصناعية وموضوع إنشاء خط السكة الحديد الذي يربط ما بين الفيوم والجيزة كما ذكرت سيادتك، ومرورا بالمنطقة الصناعية في كوم ويشيم. هذا الخط يبقى في حدود 80 كيلو متر تقريبا او 75 كيلو متر. والمراحل الاولى طبعا هتحتاج دكتور هلال، هو الحقيقه الامال السبعه كيلومترات اللي مكتوبين في التقرير دول ايه يعني؟ هل لا، انا اعتقد ده رقم ممكن يكون 70 ولا حاجه، لكن هي المسافه من الفيوم الى القاهره او الى الجيزه دلوقتي احنا بنتكلم على يعني حاجه 70 كيلو، يمكن هو ده السبب اللي ظهر فيه رقم 7 يعني. انا الحقيقه استغربت، يبدو ان كاتب التقرير بدل ما يكتب التقرير كتب طبعا بالظبط كده. لكن زي ما قلت شكل الحملات في المرحله الاولى لدراسات الجدوى الخاصه بالموضوع، الجديد طبعا انه في هذا الاطار في هذا المحور اللي بين الفيوم والجيزه في منطقه كوم وشيم الصناعيه ودي منطقه معروفه جدا. الجديد بقى ان احنا بننشئ دلوقتي منطقه صناعيه اخرى في الفيوم، قد تكون اكبر منطقه صناعيه خارج القاهره في المرحله القادمه. بنتكلم احنا على منطقه مساحتها 40 مليون متر مربع في المنطقه دي. فين بالظبط يا دكتور؟ دي على طريق القاهره للفيوم ما بين 6 اكتوبر والفيوم، ودي يعني على حسب كلام الدكتور المهندس رشيد هذه هي منطقه التوسع الصناعي القادمه في مصر ان شاء الله باذن الله يعني. معالي المحافظ، يعني هل الجماعه الصينيين دول عندهم تجربه او عندهم شراء في تجربة السكك الحديدية؟ يعني احنا عارفين انه، وحضرتك طبعا استاذ لهندسة النقل، يعني عارفين انه السكك الحديدية دي موطنها انجلترا والدول الاوروبية، لكن الصين عندهم تجربة فعلا يمكن ان نستفاد بيها في مسألة السكك الحديدية؟ انا طبعا انا كان نفسي على مرات الصين 4 5 مرات. الصين تشهد بعض كبرى الآن في مجال الطرق وطرق السكك الحديدية، حاجة يعني يكاد لا يصدقها عقل بحجم التطور اللي حصل في الصين في مجال البنية الأساسية تحديدا وفي مجال النقل والسكك الحديدية والطرق. فبالإضافة طبعا هم عندهم تكنولوجيات جديدة في القاطرات والطلبات ونظم الإشارات والتحكم وكل القضايا دي. فاحنا نقف في انتظار يعني في تنسيق مع الجانب الصيني، في انتظار وصول يعني مجموعه استشاريه كانت الورا للمشروع وعشان نعمل دراسات الجدوى، لان يعني مستثمرين لهذا المشروع اذا كان سوف يتم باستثمار اجنبي هيحتاج طبعا تسويق ويحتاج توضيح. لكن احنا الجديد في الموضوع ان احنا اتكلمنا مع وزاره النقل مع المهندس محمد منصور وزير النقل، ويعني طبعا في لجنه اداريه خاصه بتنميه الفيوم برئاسه رئيس الوزراء، واحنا متكلمين مع وزاره النقل على مبدا انشاء هذا الخط. عندنا تتبادل الفكره قد تكون الحكومه المصريه بانشائه، قد نتحدث مع مستثمرين لانشائه باحد طرق التمويل الحديثه وهكذا، قد يطول معنا المستثمرين في المنطقه الصناعيه التي سوف تكون موجوده ما بين الفيوم ومناطق 6 اكتوبر في الشمال ان شاء الله باذن الله يعني. سياده المحافظ، على الجانب السياحي ايضا بقى، هل تاثر الجذب السياحي لمنطقه الفيوم وهذه المحافظه الجميله بالازمه الاقتصاديه اخيرا؟ والله لا انا ما اعتقدش طبعا احنا تاثرنا بهذا الشكل، لكن من الفيوم احنا في مرحله النمو القادم ان شاء الله في السياحه في الفيوم. احنا بنحاول ان احنا نخلق يعني بيئه داعمه للسياحه، نخلق اماكن لاقامه السائحين ولابقاء السائحين. احنا حاليا السياحات في الفيوم، سياحه الفيوم هي سياحه معظمها سياحه يعني داخليه في معظمها، جزء منها سياحه خارجيه، وهذا لم يتاثر يعني كثيرا في المرحله السابقه. لكن احنا داخلين على مرحله جديده في السياحه الفيوم، لخلق نوع انواع جديده من السياحه، السياحه الريفيه، السياحه البيئيه، سياحه الصحاري وغيرها من السياحه ان شاء الله، انواع السياحه ان شاء الله باذن الله. الفيوم واعده جدا على فكره، انا يعني احب يعني ادعو كل المصريين ان يعطوهم فرصه يزوروا هذه المحافظه الجميله والتي سوف تزداد جمالا مع الوقت ان شاء الله. كل الشكر للدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ الفيوم، مع تمنياتنا لك بالتوفيق. شكرا. اهلا اهلا وسهلا. مع الناس منهم بنتعلم الاحسان، مشكلتك مشكلتي على موجات الناس للناس. هنا القاهرة ابداع جديد على موجات البرنامج العام. طبعا العالم كله في حالة رعب من انفلونزا الخنازير، يعني العالم لم يصدق انه افلت من انفلونزا الطيور، ظهرت انفلونزا الخنازير. وفي ثاني اجتماع خلال يومين برئاسة الرئيس مبارك اجراءات عاجلة لمنع دخول انفلونزا الخنازير لمصر، وتدابير وقائية بالمطارات والموانئ والحجر الصحي، وفحص جميع القادمين من الدول المصابة. على المستوى الدولي، منظمة الصحة العالمية تدعو دول العالم للتأهب للوباء. ظهور المرض في 26 دولة، امريكا تعلن تفشي المرض في عدد من ولاياتها، ظهور اول حالة انفلونزا الخنازير في اليابان. الاصابة تصل الى درجة الخامسة، وهذا يعني ان انتشار وباء انفلونزا الخنازير اصبح وشيكا، ولهذا وضعت منظمة الصحة العالمية سلسلة من التوصيات للدول لاتباعها في محاولة للسيطرة على الوباء. طبعا نعود الى الشأن الداخلي، مواجهة حاسمة لانفلونزا الخنازير من جانب الحكومة المصرية. تطهير 442 حظيرة بالقليوبية، ولا توجد خنازير في إنا ودمياط وكفر الشيخ. أيضا ذبح 179 خنزيرا بمحافظة المنيا. ذبح 400 رأس في القاهرة، حيث يوجد في محافظة القاهرة 70,000 خنزير. ومحافظة حلوان لم تستطيع ذبح 23,000 خنزير بها الآن لعدم وجود مجازر كافية خاصة بها. إعدام 12 خنزير بالمنوفية، ومحافظة الجيزة أعدمت 12,310 طائر يعني، وذبحت 1,198 من دجاج وأوز وبط، وإغلاق 280 محل، وإزالة 77 عشة لتربية الطيور بالمنازل. الشرقية الإسكندرية الشرقية أعدمت 5,200 دجاجة، وأغلقت 80 محلا، وأيضا أزالت 400 عشة. في الإسكندرية أيضا ضبط 65 محل لبيع الطيور الحية، وإزالة 154 عشة فراخ. في أسوان إعدام أكثر من 5,000 طائر منزلي، بجانب إغلاق 20 متجرا لبيع الطيور. دكتورة ثناء شديد، مدير عام أوبئة الدواجن بمحافظة 6 أكتوبر، أهلا بك. طبعا أنتوا هذه الأيام في حالة طوارئ، الله يكون في العون، واقتربي من الميكروفون، اقتربي من الميكروفون، ما عندناش خوف احنا، اقتربي من الميكروفون. إيه آخر تطورات مسألة الخنازير في محافظة 6 أكتوبر، خاصة إنه نحن عندما نذهب إلى المحور، طريق المحور، نشم الرائحة والمنطقة دي اسمها ايه بالمناسبة؟ المنطقة دي منطقتين في محافظة 6 أكتوبر، منطقة المعتمدية تبع مركز كرداسة، ومنطقة البراجيل تبع مركز أسيم، والمنطقتين أو المركزين تابعين لمحافظة 6 أكتوبر. كم كده يعني؟ والله هو الحصر مش دقيق قوي، في كان حصر أولي قالوا إن هو يتراوح من 120 ل 130 ألف خنزير، وفي حصر تاني بيقول هو ما يزيدش عن 50 ألف يا خنزير. طب امتى نصل الى الرقم الصحيح؟ في الحصر الثاني طبعا بعد المشكلة والرعب اللي حصل على الناس، معظم الاصحاب العيشة دي كانت مغلقة. فطبعا مغلقة يعني ما فيهاش فنادق، هم قافلينها على اساس ان احنا لم ننزلنا من حوالي 3 ايام. عرفوا طبعا بموضوع ان طبعا في رعب شديد، فبقوا يقفلوا الحظائر ويقولوا ان هم مش متواجدين وكده، فطبعا العد يعتبر مش. طب يعني انت دخلتوا الخدمات عينات اول يوم زمنا مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية والمعمل البحوث للحيوان بالدقي، ونزلنا فريق متكامل كان اكتر من لجنة اكتر من لجنة في المركزي. خدنا مساحات أنفية من الغشاء المخاطي للأنف في إثواب، وأخدنا عينات دم. في اليوم الأولاني عملنا حوالي أكثر من 45 عينة، وفي اليوم الثاني كان حوالي برضو في حدود 50 عينة، والحمد لله احنا عرفنا امبارح ان العينتين كانوا سلبي للخنزير اللي هي تم تحليلها. والحقيقة بالكشف الظاهري كده وبالمرور وجدنا ان الحالة الصحية للخنزير كانت حالتهم الصحية جيدة، ولكن هي ان المكان ان الخنزير دي متربية في اماكن لا تصلح تماما للتربية، لانها تعتبر مجمع للقناع. طبعا يعني ده وباء بصراحة عالي جدا، وخاصة كمان ان في ناس هناك متواجدين عايشين عايشين وده الخطر يعني. خطر طبعا ودول هم عمال للقمامة. طب كيف يتعرف المواطن البسيط دكتورة على لحوم الخنازير؟ كيف يفرق بين لحم الضأن مثلا ولحم هي اول حاجة في التفرقة يعني الشكل، اللحمة بيكون لونها فاتح وردي، في الخنازير بيبقى الملمس بتاعها زيتي مش دهني زي الملمس بتاع لحمتنا. وبعدين كمان الخيط بتاع الخنزير بيكون شكله بيضاوي مش زي اللحوم البلدية اللي عندنا، اما بتبقى مستطيلة او مثلثة، المستطيلة في حالة الصغير او مثلثة في الحيوانات الكبيرة. دكتورة سناء، يعني حتى الان حديث حضرتك بيفيد بان لم يتم ذبح هذه الخنازير الموجودة في سلسلة لسه ما تلقيناش اي اوامر بذبح، لان طبعا دي اوامر محافظ لسه. انتوا ما عندكوش مجازر مستعدة؟ لا ما فيش، في جمهورية مصر العربية هم مقدرين المخصصين بذبح الخنازير، مقدر في البساتين. طيب اسمحيلي معايا على الهاتف الدكتور حامد سماحة رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية. دكتور حامد مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. اهلا بيك يعني. ازيك؟ بيسلم عليك طبعا الدكتور حامد سماحة، يبدو انه انتوا عارفين بعض يعني كويس طبعا. دكتور حامد، يعني طبعا يعني نحن المصريين لا نستعد الا عند وقوع الخطر، يعني لماذا لم نستعد بوجود مذابح للخنازير؟ يعني دكتورة سناء منذ لحظات بتقول ان احنا ما عندناش غير مذبحين للخنازير في جمهورية مصر العربية. بالظبط كده. طبعا كمية الخنازير اللي بتذبح يوميا بعدتها قليل جدا، لان العدد اللي بيتناول هذا الامر قليل جدا. ومش كل الاخوة اللي هم المشاحين بيتناولوا لحوم خنازير. امال بنربيها ليه يا دكتور؟ بنربيها بتخش في بعض الصناعات، ولكن اللي انا عاوز اقوله برضه عشان السياحة وعشان خاطر القرى السياحية اللي بيجي لنا، احنا عندنا سياحة طبعا شغالة وبيستهلكوا مثل هذا الامر. ولكن عشان احنا بقى نواجه أزمة، فطبعا محافظة القاهرة فيها المجزر الآلي في البساتين، وده بيذبح لي الناس اللي هم موجودين في منشيه ناصر، وده في عدد كبير جدا لهذا الامر. في عندنا مجزر في اسكندريه. محافظه القاهره الجيزه هي ذات بينقلوا من الجيزه يودوا لاسكندريه، بتتنقل بتصريح من مديريه الطب البيطري في الجيزه، وبيطلع معاهم دكتور بيطري متسفر بيسموه متسفر، بيروح يذبح مع صاحب الخنازير وبتذبح في الاسكندرية. برضو احنا عندنا نقص برضو مهما كانت، فاحنا في اجتماعات مستمرة مع الوزير، واتفقنا ان احنا هنختار مجزرين اخرين في محافظة الجيزة والقليوبية ونجهزهم لذبح الخنازير عن طريق تركيب. هو المشكلة ايه في المجزر بتاع الخنازير؟ ان يبقى فيه حوض للصمت الحيوان ومكان لنزع الشعر. فعلا اتفقنا وانا قابلت الناس المتخصصين في هذه الامور النهارده وهيجيبوا لنا الحاجات دي من الخارج عن طريق الطياره وهنجهز الامور دي في مساء يعني هتبقى مجازر عاجله هتبقى مجازر عائله وهنقفلها لهذا الامر لان احنا نعتبر دلوقتي في امر قدامنا احنا عاوزين في قرار وعاوزين نتخلص من الخنازير عشان خاطر نشوف ونسهل هذا الامر يعني فده بيت اللي احنا اتفقناه. طب دكتور حامد هل لديكم اطباء بيطريين كفايه لمواجهه هذا الامر؟ يعني انتوا الحقيقه طبعا عندنا طبعا عندنا الناس وعندنا اطباء بيطريين وهذا اطباء بيطريين كفء في هذا الامر ويعني احنا دلوقتي طبعا احنا عندنا الطب البيطري شايل كل حاجه عندنا انفلونزا طيور وانفلونزا خنازير وعندنا اما كل يعني نحكي لك حضرتك ولكن دي مهمتنا ان احنا خط الدفاع الاول لحفظ صحه الانسان وده هيكون دورنا ومش هنخلى عنه ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور حامد عايزين ايضا نطمئن على محافظه حلوان لانها متوقفه عن ذبح 23 الف خنزير بها لعدم وجود مجازر. هو حضرتك احنا دلوقتي هو المشكله في ايه؟ ان بعض الساده المحافظين زي محافظ مثلا محافظ القاهره يقول لك انا عاوز اذبح الحيوانات اللي عندي وبعدين المجازر دي مش تبع الهيئه العامه للخدمات البيطريه دي تتبع المحليات يعني تتبع السيد المحافظ فهو فطبعا لدرجه ان في مدينه القطاميه ومجزر البساتين حوالي 15 كيلو رفض السيد المحافظ ولكن بص يا دكتور حامد يعني اوامر السيد الرئيس كانت واضحه في هذا وشكلت لجنه برئاسه السيد رئيس مجلس الوزراء لمتابعه هذا الامر المساله مش هنقعد بقى ده المجازر تابعه للمحليات ام المجازر تابعه لحضرتك يعني لازم ننسق الجهود المساله مش محتاجه تناقض طول النهار حضرتك من الساعه 7 صباحا وانا بنحاول نجيب 100 خنزير في القطاميه عشان نذبحهم في مجزر البساتين ولكن انا عاوز اقول برضو ان على عمليه الاقبال على الذبح برضو لسه الناس لسه المتعوضات والناس ان شاء الله احنا جهزنا لهم اللي حتى على التعويضات والناس هياخدوا حقهم تماما واحنا برضو عاوزين نبدا عمل مزارع للخنازير بطريقه صحيحه ما فيش في اي مكان خنازير بتربى بهذه العشوائيه لابد احنا سافرنا بره وشوفنا خنازير معمول لها بيوت لها مساكن والمساكن دي صحيه جدا جدا بها كل الشروط الصحيه الامنه لتربيه ورعايه الحيوان. طب يا فندم هل هناك رسوم للذبح؟ لا يعني مطمئن برضه المربين بس انا ممكن اقول لحضرتك على حاجه مفيش رسوم للذبح وده بدات من امبارح مفيش حد دفع مليون رسوم للذبح وتحب اقول لك قاعده التعويضات لو حبيت ايوه اتفضل يا دكتور نقول ان احنا الحيوانات الصغيره في السن الاقل من 5 شهور اللي هي الصغيره خالص دي هياخد 50 جنيه طيب وهيعدم هذا الحيوان اما الخنازير الاشهر اللي هي كبيره وحامل دي برضه هتعدم وهياخد 250 جنيه على كل راس على كل حيوان الحيوانات التسمين اللي متسمنه خنازير متسمنه ديت هتخش السلخانه وتتذبح وينكشف عليها من الناحيه الصحيه هل هي سليمه ولا مش سليمه لو كانت سليمه هياخد صاحبها اللحمه وهياخد عليها 100 جنيه كمان ولو كان غير صالحه للاستهلاك الادمي هتعدم وهياخد 30 جنيه لان ليه مبلغ هنا قليل؟ لان هي كده غير صالحه للاستهلاك غير صالحه وكانت هتعدم واخد بال حضرتك؟ ايوه اتفضل دكتوره سناء خليك معانا دكتور حامد دكتورة سناء يعني إذا تم ذبح الخنازير في محافظة 6 أكتوبر هناك يعني هل سنحتفظ باللحوم هذه اللحوم مجمدة؟ هو في ثلاجات سعة ثلاجات كبيرة في محافظة 6 أكتوبر وفي لحفظ هذه كمية كبيرة من اللحوم وبعد كده ممكن تصدرها أو ممكن بقى للتصدر أو للفنادق دي هيبقى الأمر مطلق لأصحاب الخنازير نفسهم لأن دي ملكيتها وطبعا ايضا اللحوم اللي تكون سليمه ويثبت هذا سوف تستخدم هل في تصنيع المواد الاخرى التي تصنع فيها الصناعات مثلا في اعتقد يصنعوا منها الانسولين بعض المصنعات بالكامل زي الانسولين او الخيوط الجراحيه في تحليل الحيوان الخنزير، ولكن طبعا اللي بيكون الحيوانات سليمه وبيتم مكشوف عليها. وبعدين عايزين نطمن ان الحيوانات دي اذا ذبحت بتختم بخيط محكومي لانها بتختم بتصبح في مجازر حكوميه. دكتور حامد، ده برضو بما انه شافك معانا على الهواء، اخر اخبار الانفلونزا الطيور ايه؟ والله انفلونزا الطيور طبعا هي موجوده عندنا ومتوطنه، ولكن يعني في شيء بقى اقوى من شيء طبعا. طبعا هي موجوده، واحنا النهارده في برنامج تقصي دائم لهذا المرض، واحنا نتمنى حضرتك موضوع انفلونزا الطيور ان ثقافه الناس تتغير تماما، لان احنا بقى لنا 3 سنين دلوقتي بنتكلم ولا عملناش حاجة. يعني حد دلوقتي ثقافة الفرخة اللي تذبح قدام الفرد مهم قوي، نشوف الفرخة مذبوحة قدام الكلام ده ايه لابد ان نتلاقي عملية عدم التعاون وعدم الإبلاغ عن وجود حالات مهم قوي. دكتور حامد، احدى الصحف نشرت اليوم تحقيق من احد الاسواق في حي المطرية بالقاهرة بتقول انه الذبح على اشده في هذا الحي، والريش بيتطاير والاكباد بتباع والاوانس ولا رقابة. يعني هل المسألة دي مسؤولية او هذا الشأن مسؤولية الهيئة العامة للخدمات البيطرية ام مسؤولية من؟ الهيئة العامة للخدمات البيطرية مسؤولة عن الشيء الجزء الفني فقط، لا فرخة مريضة ولا غير مريضة. ولكن برضو الهيئة العامة للخدمات البيطرية مش هتخلص من مرض الانفلونزا الطيور لوحدها، لابد من تكاتف جميع الوزارات المعنية، الزراعة والصحة والمحليات والبوليس والبيئة وكل الأمن، لابد من هذا الأمر، لأن ثقافة الناس من برضو لحد دلوقتي تولى حاجة في الجيزة المحلات اتقفلت، روحوا فتحوا شقة وحاطين فرخ فيها وبيذبحوا جوه واللي عاوز فرخ ياخدها. احنا نخش كل بيت، انا عندي حوالي 6,000-7,000 طبيب بيطرع على مستوى الجمهورية بيخدموا 80 مليون، كل واحد بيخدم حوالي 15,000 فرد. ده يعني الناس مش هيساعدونا، مش هنعمل حاجة. لازم مساعدة الناس، لازم الناس تشعر بالمسؤولية وتشعر بخطورة الوضع. خطير جدا جدا جدا. دكتور حامد سماح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، شكرا لك. أعود للدكتورة سناء ميادا، في عندك سؤال مهم. هذا الصباح أو جرائد اليوم بها خبر عن أن الحكومة تقرر إنشاء بنك جينات للخنازير وإعادة تربيتها بعد اختفاء الأنفلونزا، وسوف تكون هناك حظائر نموذجية وصديقة للبيئة لا تصدر أي ملوثات للبيئة. إيه رأيك دكتورة سناء؟ هو فعلا الموضوع بيتناقش في معهد تناسليات الهرم على أن إحنا السلالات البلدية الممتازة هيبدأوا ياخدوا منها بعض السائل المنوي والبويضات ويتم تجميدها وحفظها لغاية لما احنا ان شاء الله ننتهي من هذه المشكلة الكارثة دي، وان شاء الله تعدي على خير ان شاء الله. مصر امينة وحافظة ان شاء الله. يعني طبعا زي ما قال الدكتور حامد لابد من تكاتف كل الوزارات، يعني في المطارات في الموانئ، وزارة الخارجية عليها الا تمنح تأشيرات دخول للمواطنين في الدول التي بها انفلونزا الخنازير، هذا مطلب شعبي. واحنا يعني ايضا في الموانئ في المطارات، والسيد الرئيس كان واضح في الاجتماع عندما نبه الى اهمية تعاون كل الوزارات لمواجهة هذا الخطر. البابا شنودة ايضا الحقيقة النهاردة قال نقدر جهود الدولة والاقباط لا يأكلون لحم الخنازير. فقد اكد قداسة البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ان الغالبية العظمى من الاقباط لا يأكلون لحوم الخنازير، وان استهلاك هذه اللحوم موجه في الاساس للسائحين في الفنادق والجاليات الاجنبية. قال البابا شنودة في محاضرته الأسبوعية إننا نقدر جهود الدولة في التعامل مع أزمة مرض أنفلونزا الخنازير، مشيدا بقرار ذبح جميع القطعان، ومعتبرا أن الدولة تتعامل بشكل جيد مع هذا الملف واتخذت الكثير من الإجراءات الوقائية المهمة. لابد من بعض المعلومات أيضا، ظهور أول حالة إصابة في اليابان وأيضا هولندا وأيضا حالة في إسرائيل، المكسيك 40 حالة جديدة، يعني تغلق حتى الخامس من مايو كل المرافق بها احتمال إصابة أحد أعضاء الوفد الذي كان مع الرئيس الأمريكي أوباما في زيارته الأخيرة في المكسيك. وعلى فكرة أيضا الخنزيرة فترة حملها 6 شهور وطولت من 6 إلى 12 خنزيرة. يعني إيه رأيك يا دكتورة في كده؟ أنا فعلا لما عرفت هذه المعلومة يعني أصبت بالدهشة. لا هي النتائج بتاعها عالية أوي لو أنت حضرتك تشوفه على الطبيعة النتائج أكتر من الخنازير الكبيرة بتبقى شكل يعني بصراحة هو شكل هنقول إيه شكل جميل بس طبعا خطره أكتر. تصوري يا دكتورة يعني هنا خبر يقول إخلاء حي مصر الجديدة من حدائق الخنازير. مصر الجديدة هذا الحي الذي نعتبره حيا مثاليا يعني ليه حدائق الخنازير؟ والله بيرجع بقى للناس اللي متواجده فيه ممكن يكونوا الناس اللي هم عاشقين الموضوع دوت او بيحبوا التربيه فيه لان هو المفروض ان الحي ده حي مصر الجديده ده حي راقي يعني. طيب قبل ما نترك الدكتوره سناء شديد يعني ايه اهم النصائح التي تودين ان تقوليها للسيده ربه المنزل او للامهات في يعني في هذا الشان؟ بنصح برضو ما زالت الانفلونزا الطيور متواجده بنقول ان لسيدة المنزل او الام ان يا ريت تفضل ان هي تستعمل او تاكل وتاكل اسرتها من الدواجن المجمده والبعد خالص عن الطيور الحيه اللي هي في المحلات لان احنا الطيور الحيه دي لا نعلم مصدرها جاي منين ممكن تكون من مزارع موبوءه او تكون دواجن مباعه موبوءه لكن جميع الدواجن المذبوحه والمجمده بتكون جايه من مزارع تم تحليلها معمليا وخارجه بتصريح من الهيئه العامه للخدمات البيطريه ودي امنه لانها مذبوحه في مجازر لها رقم وزاري يتبع الهيئة العامة للخدمات دكتورة سناء لازم نلبس الكمامة؟ لا والله ما في داعي لان احنا ما زالت مصر الحمد لله امين الحمد لله وهنظل امينة بفضل الله تعالى باذن الله. دكتورة سناء يعني انا برضو لدي سؤال اخير خاص هل هناك امل في ان يكون هناك لقاح جديد يكتشف ضد فيروس انفلونزا الخنازير AH1N1؟ هو فيه ان شاء الله لقاح هيكتشف على اساس ان يبقى واقي للانسان لكن ده مش هيكون قبل كما اعلنوا بانه مش هيكون قبل 6 شهور لان بيبقى له استعدادات خاصه. دكتورة سناء شديد نرجو ان تكوني شديدة مع كل من يحاول انه يقف في وجه الجهود المخلصة والحثيثة لمواجهة انفلونزا الخنازير. شكرا لك على انك حضرت الينا في استوديو البرنامج العام. شكرا لك. من قلب الإنسانية رسالة لكل البشر. مصر بلدنا نحافظ عليها لما نحافظ على صحتنا وصحة أولادنا. نسمعك ونجاوبك قضاياك تجاربك في هنا القاهرة يوم الاثنين والخميس والجمعة بعد 9 حتى 11 إلى 10 دقائق. هنا القاهرة إبداع جديد على موجات البرنامج العام. أنا أعتذر للسادة المستمعين لأنه الحقيقة الحديث عن فيروس انفلونزا الخنازير ثم فيروس غامض يؤدي الحياة المصريين بعد العشرة سوف يعني الحين نتحدث عن موضوعات اخرى يعني فمعلش سامحونا. ميرسا فيروس غامض يؤدي الحياة المصريين. اعداد ضحايا فقط اعداد الذين ماتوا بسبب الايدز من 94 الف ماتوا في 2007. على الهواء معنا الاستاذ الدكتور عوض تاج الدين استاذ الامراض الصدرية بصبع عين شمس. مساء الخير يا دكتور. اهلا بك. اهلا بك يا فندم. يعني ايه يعني هذا الفيروس يعني نحكي حكايته للساده المستمعين كده؟ لا يا فندم ما فيش حكايه, هي اتعملت حكايه من لا حكايه. طيب لان حضرتك بتتكلم على فيروس يصيب حياه المصريين. هو هذا ليس فيروس. هذا ميكروب جرثومي من انواع البكتيريا تقاوم بعض انواع المضادات الحيويه. تقاوم هذا طبعا يعني غير سائل من السيل ريزيستنت يعني اسمها ميزوسيلين ده نوع من المضادات الحيويه. هو نوع من انا مش عايز اخش تفاصيل علميه دقيقه لكن هو نوع البكتيريا التي تقاوم بعض انواع المضادات الحيويه. فهو ليس فيروس, هو بكتيريا. وليس حاجه تصيب المصريين لانها موجود في كل انحاء العالم من استثناء طبعا عربي من الاول الولايات المتحده الى اليابان عابرا جميع القارات وجميع البلاد. فما فيش حاجه غريبه, ما اعرفش الاسم ده المشير ده جه منين يعني. فحضرتك ده نوع من البكتيريا, انت عارف شركه البكتيريا زي ما بنتكلم عن الفيروسات وانها بتتحور وتتغير وممكن تنتقل من الحيوانات الى الانسان ومن الخنازير للانسان ومن الطيور الى الانسان ومن الطيور الى الخنازير. في انواع من الجراثيم من البكتيريا التي تصيب الانسان خصوصا الجروح, خصوصا بعد العمليات الجراحيه, خصوصا في المستشفيات او في الرعايات المرتبه. هذه الجرثومه شرسه بعض الشيء تقاوم المضادات الحيويه. شرسه يعني السلاح اللي بيقاوم بيه. يعني زي النهارده الفيروسات ما بنقول فيه فيروس شرس, شرس يعني قوي عنيف. فهذه النوع بتقاوم كثيرا من المضادات الحيويه. لكن نحن اخر لو انت حبيت هتشوف بتموت بيه ممكن تحط 20-25 مضاد حيوي ما تلاقيش منهم غير واحد او اثنين. وهذه شائعه, مش يعني شائعه يعني مش اشاعه, شائعه في كثير من انحاء العالم. فهي يعني انا بستغرب عنوان مشير قوي, عنوان مشير بالفعل. لكن قول لنا يا دكتور يعني في الاخر بنتغلب عليها يعني. طبعا شراسيفها بنتغلب عليها. بتعمل مزرعه وتشوف ايه المضاد الحيوي الذي قد يصيب هذه البكتيريا ويقتلها وتديه للمريض. طب اعرضها ايه بس النوع المرسى دي؟ ايه اعرضها يا دكتور؟ يعني هي عشانك مالهاش اعراض معينه. هي دي حاجه بتيجي التهاب. افرض واحد عامل عمليه وجاله التهاب في مكان العمليه, او واحد عامل حادثه, او واحد نام في رعايه مركزه, قد يصاب بهذه الجرثومه. يبقى اذا عنده مثلا سخونيه نتيجه للالتهاب, فالسخونيه تطول او تديله مضاد او اثنين او ثلاثه لا يستجيب لهذه المضادات الحيويه. هي دي بالظبط الموضوع بكل دقه وبكل علم وبكل خبره يعني. شكرا للدكتور عوض فجاه. لا استاذ الامراض يعني احنا مش ناقصين فيروسات يا بيه. لا مش ناقصين والله يا دكتور. في انفلونزا وفي انفلونزا خلاجيه. ناقصين بالفعل. اه تمام. شكرا دكتور عوض. شكرا هنا القاهرة. كل اللي يهمك في حياتك الشخصية, فلوسك, تعليم أولادك, صحتك, عملك, كل اللي يهمك فيه هنا القاهرة. هنا القاهرة لقاء مفتوح على موجات البرنامج العام. ترقبوه على موجاتنا, موجات البرنامج العام. هنا القاهرة. الشاعر الكبير أحمد عبد الناصر حجازي لابد أن نحتفي به هذا المساء, فقد عاد بقصيدة جميلة اسمها خارج الوقت. الشاعر الدكتور أحمد عبد الناصر حجازي في الواقع وقع القصيدة بعنوان خارج الوقت, شعر أحمد عبد الناصر حجازي. وهو في السنوات الأخيرة كان يكتب مقالات في النقد ومقالات يتابع بها الحياة الثقافية بصفة عامة على مستوى العالم العربي. صاحب مدينة بلا قلب هذا المساء وفي عدد الجمعة من الأهرام نشر قصيدة جميلة لابد أن نهنئه عليها ولابد أن نحتفي بهذه القصيدة ويعني ننشد منها بعض الأشعار, لأن الشعر شعاع من الفرح. ومنذ بداية الحلقة كنا نتحدث عن المرض والمشكلات, فلما لا نفرح ونحتفي بصدور هذه القصيدة الجميلة خارج الوقت للشاعر الكبير أحمد عبد الناصر حجازي. هذه القصيدة يقول فيها: أنا أعرف بالطبع أن زماني هذا غريب, وأن الذي لي فيه قليل, لي فيه الذي فاتني أن أحصله, والذي فر من قبضتي, والذي أتذكره وأحن له, والذي هو حلم جميل. أكتفي بزياراته المتقطعة الآن, فالوقت ما عاد يسعفنا, والذي لم يكن لم يكن, والذي قيل من قبل قيل. وأنا لم أعد أعرف الوقت, فالشمس تفلت من بين كفي والأرض تحتي دائرة كالرحى والليالي شكول وأنا راحل أبدا لا أفكر في أن أعود إلى حيث كنت ولا أتمنى الوصول لا أريد من الحلم أن يتحقق كي لا يشاركني الوقت فيه وتلفحه الشمس مني وتطفئه المتعة العابرة لا أريد من الحلم شيئا سوى أن يظل كما هو حلما يرفرف فوق الزمان ويعبر لجته الفائرة ليحط على جبهتي فجأة ويباغتني بالهديل ثم يرحل في سره خارج الوقت مستغرقا في الرحيل. وأنا الآن حر لأن الزمان غريمي وأن الذي لي فيه قليل ولهذا أسير على حافة منه أقرأ أوجه أهليه مستغربا أن أكون هنا أتذكر وجه الذي كان لي في المرايا التي تنطفي في طريقي واحدة بعد واحدة وأميل مع الدمع حيث يميل. وأنا لم أعد أطلب المستحيل لم أعد أتحدث عن مدن حرة أتسقط أخبارها وأسائل عنها المسافر والقارئ الغيب وابن السبيل ويخيل لي وأنا أتحدث عنها كأني أراها وأسمع أصداءها مترددة في اخترار السهول. لم أعد أطلب المستحيل ولم يبق لي أن أفكر في بشر سعداء يعيشون في زمن كالطفولة لا يهرمون به أبدا فهم يولدون مع الصبح حتى إذا أقبل الليل ناموا لكي يولدوا في غد من جديد كما يتفتح ورد ندي على عتبات الفصول. وأنا لم أعد أتوقع زائرة تطرق الباب في آخر الليل نافضة عطرها في دمي لم أعد أتوقع أن يرجع الأصدقاء الحميمون من ليلهم لندير الشمول ونبكي الطلول. شكرا لأحمد عبد الناصح كادي هذه الكلمات التي أعادتنا إلى جو الشعر الجميل إلى الموسيقى الجميلة إلى أحمد عبد الناصح كادي الشعر والقصيدة عنوانها خارج الوقت. عزيزي المستمع عايز تسمعنا تسمع نفسك تسمع نبض الشارع في مصر تدخل جوه العشة وجوه القصر خليك معانا مع هنا القاهرة هنا القاهرة لقاء مفتوح على موجات البرنامج العام هنا القاهرة إبداع جديد على موجات البرنامج العام. Thank you. اتصل على 23 92. ربنا ربنا يا ولي الناس على 23 92. الساعة الآن 10 في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. نجدد لحضراتكم التحية ونقدم لكم فيما يلي موجزا لأهم الأنباء. يتوجه السفير محمد قاسم مدير إدارة السودان بوزارة الخارجية إلى السودان اعتبارا من الأسبوع القادم بتكليف من أحمد أبو الغيط وزير الخارجية، وذلك لإجراء مباحثات مع المسؤولين حول الأوضاع في السودان. وكان أبو الغيط قد التقى أمس الجنرال سكوت غريشن المبعوث الأمريكي للسودان، وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن المقابلة تأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الولايات المتحدة ومصر حول السودان. وأشار المتحدث إلى أن أبو الغيط استعرض مع غريشن الرؤية المصرية حول السودان، والتي تقوم على إتاحة الفرصة لكافة الأطراف السودانية للمشاركة في عملية سياسية جديدة ذات مصداقية. طالب صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية اليوم بتدخل دولي لوقف القرارات الإسرائيلية لهدم المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية. جاء ذلك أثناء لقاء عريقات مع المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط في الخارجية الكندية، وأكد أن إقدام الحكومة الإسرائيلية على هدم المنازل في حي البستان في سلوان وحي الشيخ جراح وبناء مستوطنة A1 يعني أن الحكومة الإسرائيلية لا تلتزم بميثاق الأمم المتحدة وتخرق القانون الدولي. وشدد على أن الوقت قد حان لتوقف المجتمع الدولي عن التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون. دعا ماهيندا راجاباكسي رئيس سريلانكا المدنيين العالقين في مناطق القتال بين القوات الحكومية ومتمردي التامييل شمال شرق البلاد بسرعة مغادرتها إلى المناطق الآمنة، وأكد أن الحكومة سوف تضمن سلامة المدنيين البالغ عددهم نحو 500,000 شخص، واتهم في الوقت نفسه المتمردين باستخدام المدنيين كدروع بشرية. يقوم جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي في منتصف مايو الجاري بجولة في منطقة البلقان تشمل البوسنة والهرسك وكوسوفا وصربيا. يلتقي بايدن خلال الجولة مع القادة السياسيين في هذه الدول وأيضا مع قادة القوات الأمريكية في البوسنة والهرسك وكوسوفا. قدمت القاهرة موجزا لأهم الأنباء، وإليكم الآن تحليلا إخباريا حول تكثيف المفاوضات الرامية إلى إعادة توحيد الجزيرة القبرصية، كتبته هناء ياسين. دعوة جديدة وجه مجلس الأمن الدولي للقبارصة اليونانيين والأتراك لتكثيف مفاوضاتهم الرامية إلى حل مناسب لإعادة توحيد الجزيرة المقسمة منذ 35 عاما. وتشكل هذه المفاوضات فرصة للتوصل إلى تسوية شاملة على أساس منطقتين ومجموعتين تتمتعان بمساواة سياسية، كما تقترح ذلك القرارات ذات الصلة للأمم المتحدة والتي تجري المفاوضات تحت إشرافها. وأعرب الموفد الخاص للأمم المتحدة في قبرص عن تفاؤله الحذر حول إمكانية حدوث تقدم في هذه المفاوضات. من جهته أكد السفير التركي أن أنقرة تريد حلا عادلا ودائما يقوم على إطار العمل الذي وضعته الأمم المتحدة، وتريد بالتالي الاستمرار في دعم هذه المفاوضات، لكنه حذر من مواصلة المفاوضات إلى ما لا نهاية لأن الهوة بين الشعبين تتسع بمرور السنين. وقد انقسمت قبرص منذ اجتياح تركيا شمال الجزيرة عام 1974 ردا على انقلاب للقوميين القبارصة اليونانيين والذين تدعمهم أثينا لإلحاق هذه الجزيرة باليونان، هذا وقد برز تفاؤل في شهر سبتمبر الماضي عند استئناف المفاوضات بسبب شخصيتي المفاوضين وهما الرئيس القبرصي وزعيم القبارصة الأتراك محمد علي طلعت اللذين صمما على إعادة توحيد الجزيرة، إلا أن المفاوضات تعقدت بعد ذلك عقب فوز القوميين في الانتخابات النيابية في شمال قبرص التي ينتشر فيها الجيش التركي. من القاهرة سيداتي سادتي قدمنا لحضراتكم تحليلا إخباريا حول تكثيف المفاوضات الرامية إلى إعادة توحيد الجزيرة القبرصية، وقبل هذا التحليل قدمنا موجزا لأهم الأنباء. كان معكم مها حسان. هنا القاهرة. لو حل وقت الصلاة وانت في مكان بتفهمش مسجد تعرف ازاي وقت الصلاة؟ مش عارف. طيب وكمان تقدر تحدد ازاي اتجاه القبلة؟ ده سؤال صعب اوي. ولا صعب ولا حاجة، اتصل على 2362 ونزل على موبايلات برنامج وقت الصلاة وبرنامج اذكار المسلم وبرامج تانية كتير تهمك في حياتك اليومية. اتصل على 2362 ونزل على موبايلات احدث البرامج. سعر الدقيقة بتقول فضائية؟ طب فين الحميمية؟ واللمة الأسرية؟ مفيش غير الإذاعة المصرية وخصوصا هنا القاهرة على الموجة دي هتلاقي الأدب والعلم والسياسة والطرب والناس للناس كلهم فيه هنا القاهرة. إبداع جديد على موجات البرنامج العام. لابد من التوقف امام هذا الموضوع لانه موضوع مهم وموضوع يعني مستقبل، وهو موضوع العلم والتعليم والجامعات في مصر. الخبر يقول الجامعات المصرية خارج الترتيب العالمي لافضل 500 جامعة على مستوى العالم. فقد جاء الترتيب العالمي لجامعات العالم عن عام 2008 صدمة للجامعات المصرية والعربية التي لم تتمكن جامعة واحدة منها من الدخول ضمن قائمة أفضل 500 جامعة عالميا، وبعد فشل جامعة القاهرة في أيضا أن تكون في ذيل موقعها قائمة العام الماضي. على التليفون دكتور حسين خالد نائب رئيس جامعة القاهرة. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. طبعا احنا يعني اثرنا هذه القضية العام الماضي وكان معانا الدكتور علي عبد الرحمن رئيس الجامعة السابق، وقال انه يعني هذا التصنيف مبني على معايير مختلفة، وانه جامعة القاهرة في تصنيف اخر بتحتل مرتبة متقدمة، ولكن بصفة عامة يعني بداية يعني ما تعليقك على هذا التصنيف؟ هو الحقيقة أصله هو في ظلم شديد في عرض هذا الموضوع الآن. هو في العالم تصنيفات كثيرة، في التصنيف الصيني وفي التصنيف الإنجليزي اللي هو اسمه Times Higher Education Supplement. كويس. التصنيف الصيني بيطلع في شهر أغسطس من كل عام، والتصنيف الإنجليزي بيطلع في شهر أكتوبر من كل عام. يعني ده معناه ان احنا دلوقتي في شهر مايو 2009 بنعلق على حاجة طلعت في شهر أغسطس 2008 وحاجة طلعت في شهر أكتوبر 2008. فلماذا الآن؟ يعني هو احنا في انتظار، معلش هو في انتظار، احنا في انتظار التقرير الجديد اللي هيطلع في أغسطس القادم وفي أكتوبر القادم. يعني التصنيف الجديد التوقيت الجديد لسه احنا بنتكلم على حاجة من سنة. انا بحب اطمن سيادتك ان احنا بإذن الله اولا احنا موجودين جوه في التقسيم الانجليزي او في التصنيف الانجليزي، احنا موجودين جوه 500 جامعة سنة 2008 واحنا كنا طلعنا من التقسيم الانجليزي 2007 لكن موجودين في 2008. التقسيم الصيني كنا في 2007 وطلعنا في 2008. احنا كلنا في انتظار دلوقتي التقسيم بتاع 2009 اللي هيطلع في اغسطس وفي اكتوبر اللي جاي عشان نعرف موقعنا. دي اول حاجة. الحاجة الثانية يا فندم، احنا مظلومين لان تلت جامعة القاهرة اللي هي العلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية اللي هي الاداب والتجارة والاقتصاد والعلوم السياسية والحقوق و كل دي منتجاتهم باللغه العربيه. احنا زينا زي المانيا وزي فرنسا وزي حتى اسرائيل، ان احنا قلت انتاجنا ما العالم ما بيقراوش عشان باللغه العربيه، عشان باللغه العربيه. فبالتالي هذا التصنيف ما هوش دقيق قوي، لانه المفروض ان العالم يطلع على كل ما هو ينتج. الحاجه الرابعه ان هو قيل انه جائزه نوبل هي السبب ان احنا قبل كده كنا جوه 500 جامعه. حضرتك لو تعرف معايير التقييم اللي بتتعمل في هذه التقسيمات او هذه التصنيفات، تعرف ان جائزه نوبل بتمثل فقط 10% من الدرجه الكليه. معايير التقييم ايه غير نوبل يا دكتور؟ في اللي هو قيمه البحوث اللي بتنشر من الاساتذه اعضاء هيئه التدريس، قدراتهم على التعليم، الاعداد الطلاب اللي موجودين في الجامعه، المنتج، المناصب او الدرجات العلميه او الجوائز العلميه اللي فاز بها خريجي هذه الجامعه وما الى ذلك. الحاجه بقى الاخيره انه ايفن الجامعه الامريكيه اللي هي موجوده في مصر ما مش داخله جوه ال 500 تصنيف دون. اخر حاجه بقى انه حضرتك علشان تعمل يعني او تهتم بالبحث العلمي والتعليم الجامعي في مصر ولازم تصرف. احنا ميزانيه جامعه هارفارد يا فندم بتعادل ميزانيه جمهوريه مصر العربيه. احنا معدل الانفاق على البحث العلمي في مصر 4% من الدخل القومي، بينما في دولة زي الولايات المتحدة 3%، في دولة زي اسرائيل 4.7%، في دولة زي كوريا الجنوبية 5%، احنا 4%. احنا فعلا اثرنا هذه النقطة من قبل وتحدثنا عن ميزانية البحث العلمي مع الدكتور هاني هلال، لكن يعني برضو الجامعات المصرية غير المشاكل المالية دكتور حسين عندها مشاكل أخرى. طبعا ده مؤكد، يعني هي المنظومة كلها محتاجة إلى دعم وإلى تنظيم وإلى إعادة ترتيب وإلى يعني حاجات كثيرة، لكن أنا بطمن سيادتك إنه إحنا أنا كلنا في جامعة القاهرة متوقعين إن إحنا هنبقى ضمن أحسن 500 جامعة حسب التقويم الصيني، واحنا اوريدي موجودين جوه التقويم الانجليزي احسن 500 جامعه، وده بناء على حاجه واحده بس اقولها لسيادتك، ان عدد البحوث الدوليه اللي نشرت من جامعه القاهره هذا العام 900 مقارنه ب 520 نشروا العام الماضي. فالفرق الشاسع ده بين يعني تقريبا الضعف ده مؤكد انه هيدينا درجات اعلى في المعايير، وان شاء الله يبقى لنا لقاء اخر في شهر ان شاء الله يا دكتور ونبقى نكمل كده ان شاء الله. شكرا للدكتور حسين خالد نائب رئيس جامعه القاهره، شكرا. المستمع عايز تسمعنا، تسمع نفسك، تسمع نبض الشارع في مصر، تدخل جوه العشه وجوه القصر، خليك معانا مع هنا القاهره. هنا القاهره لقاء مفتوح على موجات البرنامج العام. هنا القاهره ابداع جديد على موجات البرنامج العام. احترس الهاكرز، خطر يهدد الحكومة الالكترونية، التعليم العالي والمالية والبنك المركزي اشهر الضحايا. فالهاكرز او القراصنة كلمة مخيفة لكثير من مستخدمي الانترنت، بعد ان وصل عددهم 12 مليون مستخدم في مصر اصبح تحت يد من لا يرحم، يسرقون من المواطن البسيط كحل العين ولا تشعر بهم. الاخطر ما وصل اليه الامر باختراق مواقع حكومية، واخر ضحاياها وزارة التعليم العالي وقبلها وزارة المالية بعد ان تم الحصول على ملفات شديدة السرية. ويذكر أن الهاكرز يكلف قطاع الصناعة خسائر تقدر ب 381 مليون دولار سنويا. السيد أشرف فوزي مدير المعهد القومي للإدارة، مساء الخير. مساء النور. حكاية الهاكرز دي يا سيد أشرف، يعني عدنا نقول الهاكرز خطر، إيه الهاكرز بداية يعني؟ احنا بنتكلم أولا على موضوع يخص التأمين عامة يعني. موضوع التأمين دوت لازم نبقى عارفين حدوده والمقومات اللي هي بتحكم ايه المقصود بالتأمين، ومين هم الأفراد اللي قائمين على التأمين، ومين هم اللي احنا بنحاول نحمي نفسينا منهم مثلا. ما هو لسه بس على حاجتين. التأمين أولا نوعين، أنا عايز أأمن منطقة ما أو سايت موقع مثلا إلكتروني أو عايز أأمن معاملة إلكترونية. بالضبط. الأسلوب في كل واحدة من دول مختلف عن التاني. المفروض في الآخر واحد إن إحنا عايزين نأمن، ولكن الطريقة والأسلوب بتختلف عن واحد للتاني. لأن في كل كلمة تأمين لازم نتدارك حاجة مهمة جدا اللي هو إيه؟ الريسك أسسمنت أو قدرة تحديد وتقدير المخاطر. أنا عايز أأمن إيه؟ وبأي ليفل؟ وبأي درجة؟ وبأي إمكانية أقدر أعمل نوع من الاستثمار فيها علشان أأمنها بأي ليفل معين؟ بأي درجة؟ فدي بس كده سريعا بس مقدمة عن ما هو التأمين وأخبار حضرتك، وبعدين نخش في السؤال بتاع حضرتك اللي هو موضوع الهاكرز وكده. الهاكرز دول ما هم إلا ناس أو جهات أو أشخاص سواء كانوا أفراد أو محترفين في محاولات لاختراق الشبكات. محترفين جاية من منطلق ممكن يكون بصفة شخصية عاوز يثبت نفسه، أو لو تبقى العملية أسوأ بكثير اللي هو داخل قاصد إن هو يكسر موقع ما أو يأثر عليه تأثير سلبي يعني. طب هو مختلف عن الفيروس يعني اللي بيقولوا عليه ده الفيروس على شبكة الانترنت، ولا ده شيء يعني امتداد له؟ معلش يعني سامحني انا. لا لا لا لا ما فيش. هو قديم نقدر نعتبره. احنا بنتكلم عن انواع المخاطر. انواع المخاطر ممكن تكون فيروسات زي ما حضرتك ذكرت، وممكن تكون حاجه اسمها فيشنج او هو نوع من النصب والاحتياز. وممكن يكون هاكر اللي هو شخص محترف داخل يخش يعمل حاجه معينه. وممكن تكون حاجه اسمها دوس او دينايل اوف سيرفيس اللي هو مش عارف يخش ولا يبوظ اي حاجه، طب عايز يمنع الناس كلها تخش الموقع ده. وبعدين الاخيره القويه اللي هي الايدنتيتي ثيرت او سرقه الهويه ذات نفسها. فهي دي انواع المخاطر اللي ممكن الواحد يتعرض ليها. فبالتالي كل جهه يعني انا ما اتوقعش مثلا ايه ان ادخل في موقع باخد منه بيانات او بتعلم عن خدمة ما هقلق منها ان هي سرقة الهوية بتاعتي تتاخد مثلا. ممكن الموقع تاني لما بدخل فيه بيانات وبحفظ فيه بيانات مش عارف ايه، دي ساعتها ممكن اقلق منها. فبالتالي اختلف نوع الحماية المقابل ليها. طب استاذ اشرف فوزي، يعني اساليب الاختراق للهاكرز اللي احنا بنتكلم عنهم دلوقتي، اساليب الاختراق هل بتختلف ايضا؟ ليها نوع معين نقدر نعرفه ونتعرف عليه بسهولة مستخدم الانترنت؟ حلو. اول حاجة برضا نرجع تاني نقولها بعد اذن حضرتك والسادة المستمعين، يعني التأمين ما هو الا درجة استعداد. بمعنى ايه؟ انا النهاردة انا بقول انا مؤمن، لو قلت انا النهاردة مؤمن ما اقدرش اقول ان انا بكرة مؤمن، لان التأمين دوت مستمر. بمعنى ان انا لو انا ضامن نفسي النهاردة ما نش ضامن نفسي بكرة، يعني وسائله بتختلف من يوم ليوم. لازم اكون انا على الاقل اوائق او مدرك هذا الامر. فطالما انا مدرك هذا الامر يبقى لازم اكون مستعد وبراقب تمالي نفسي، براقب نفسي وبراقب العمل اللي انا بعمله وبراقب الموقع اللي انا مطلوب مني حمايته بطريقه ما. فبالتالي الراجل بتاع الهاكر ده هو ما هو الا برضه زي مهندس الكترونيات شاطر واخد